إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. فعصى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أثروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا هذا النداء موجه إلينا معاشر المؤمنين والمؤمنات. ونادانا ربنا تعالى بعنوان الإيمان مقال يا بني آدم ولا يا أيها الناس ولا يا معشر بني تميم أو بني هشام. لماذا؟ لأن المؤمن بحق حي والله لحي يسمع ويبصر ويعي ويفهم ويقدر على أن يفعل وعلى أن يترك وذلك لكمال حياته. أما الكافر فهو ميت لا يسمع نداء ولا يجيب عاجز على أن يصوم يوما أو أن يتصدق بفلس وذلك لموته. والدليل على هذه الحقيقة التي كررناها أن الدولة المسلمة لا تكلف أهل الذمة من اليهود والنصارى بصيام رمضان ولا بإعطاء زكاة ولا بحج ولا بجهاد ولا تكلفهم بصلاة أبدا. لماذا؟ لأنهم أموات يوم ما تنفخ فيه روح الإيمان فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ساعتها موه يفعل. قل لو اغتسل الآن يقوم ويغتسل. نودي الصلاة سمعت النداء أجب يجيبه. يا أيها الذين آمنوا نادانا هنا لينهانا عن هذه القضية لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لا تجعلوا اليهود والنصارى أولياء لكم. اتخذه جعله. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أي لكم. سبق أن عرفنا معنى الولاء في قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وهنا يقول تعالى يا معشر المؤمنين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لكم. تأمل وافهم يا عبد الله المراد من الولاء شيئان الحب والنصرة. الحب والنصرة. فعلى كل مؤمن أن يحب كل مؤمن وأن ينصره إذا استنصره ولا يخذله بحد. على كل مؤمن ومؤمنة أن يحب كل مؤمن ومؤمنة وأن ينصره فإن كرهه ما أطاع الله عز وجل فإن خذله ولم ينصره ما أطاع الله عز وجل وما أصبح المؤمن الحق الكامل الإيمان. فغير المؤمنين من اليهود والنصارى لا يحل لمؤمن أن يحب كافرا وينصره على إخوانه المؤمنين. ومن فعل ذلك انسلخ من ثوب الإسلام وانقطع صلته به. نهانا ربنا تعالى بقوله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء لكم، يعني بما تحبونهم وتنصرونهم على المؤمنين. الذي ينصر يهوديا على مؤمن هذا يبقى في جماعة المسلمين؟ الذي يحب من يبغض الإسلام وأهله ويحبه بقلبه هذا مؤمن؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما أن تحب الله ورسول المؤمنين أو تحب الشيطان والكافرين، أما أن تجمع بين حبين فلا لا. إذن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. ما معنى أولياء؟ تحبونهم كالمؤمنين وتنصرونهم على المؤمنين. سهل هذا أو صعب؟ كل من لا يحب ربك ولا يرغب فيما عنده ولا يؤمن به كيف تحبه أنت؟ كل من يضرب أخاك المؤمن ويكسر ظهره وتنصر أنت عليه، إذا انسلخت من كلمة مؤمن، ما أنت بمؤمن. وقال تعالى بعضهم أولياء بعض، تعليل لطيف، إذ أنك تحب هذا اليهودي وتعادي أخاه قطعا، فهل ينصرك هذا الذي تحبه على أخيك اليهودي؟ والله ما كان، لأن بعضهم أولياء بعض. أنت أحببت هذا النصراني كذا ولا لا؟ فهل هذا النصراني يسمح لك أن تضرب ذاك الأخ أو تقاتل أو تحاربه؟ ما هو أخوه؟ فلهذا كاد يكون هذا من المستحيل، لا يمكننا أن نحب اليهود والنصارى وننصرهم على إخواننا وعلى أنفسنا، فلن يكون هذا أبدا، لأن بعضهم أولياء بعض. لما تحب أنت كافرا وتعادي أخاه أو أباه أو عمه ينصرك على عمه وأبي وأخيه؟ مستحيل. فلهذا لا مطمع في حبه ونصرته. فمن الخير إذن أن نأخذ بتوجيه رب تعالى ونتخذهم أعداء، لا حب ولا نصرة، لا نحبهم ولا ننصرهم على إخواننا المؤمنين. قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تقدم بالأمس وقلنا من تشبه بقوم فهو منهم، فهذا الذي أراد أن يكون مثل فلان أخذ يجاهد نفسه لأن يكون مثله في منطقه في نظره في مشيته في أكله في شربه في معاملته، يصبح مثله ولا لا؟ قطعا ما في شك. امرأة أرادت أن تشبه بعاهرة، كيف تتشبه بها؟ في منطقها لما تنطق، في لباسها، في مشيتها، في حركاتها، لا تزال تتكلف ذلك حتى تكون مثلها. رجل رأى شجاعا فأحبه فأراد أن يكون مثله، فأخذ يتشبه به في حمل السلاح، في إلقاء به، في الوقوف، في كذا، لا يضح أن يكون مثله. وصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من تشبه بقوم فهو منهم. التشبه أن يقصد ويريد ويرغب في أن يكون مثله، يكون مثله. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. من ينقض هذه؟ المرء أي الإنسان مع من أحب، فإن أحب فاسقا فهو معه لأنه سيعمل الفسق مثله. من أحب عبدا صالحا حبا حقيقيا فهو معه لأنه سيعمل بعمله حتى يكون مثله. وهكذا المرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والله تعالى هنا يقول ومن يتولهم منكم يا معشر المؤمنين فهو منهم. الذي يتولى اليهود والنصارى ويحبهم وينصرهم على الإسلام والمسلمين فوالله له منهم. وقوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذه الحادثة تمت في المدينة. كان عبد الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين تعليل لأنه منهم. لماذا؟ لأن الله ما يهدي القوم الظالمين، فما دام ظلم فأحب الكافرين ونصرهم، أليس هذا هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، بدل أن يحب المؤمنين وينصرهم أحب الكافرين ونصرهم. ظالم ولا لا؟ والظالم يهديه الله إلى ما في سعادته وكماله؟ الجواب لا، هذا تعليل إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نريد أن نقول عبد الله بن الصامت الصحابي الجليل وعبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين، نعم عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول، فاسمع فترى الذين في قلوبهم مرض أي مرض النفاق، والنفاق إظهار الإسلام والسلوك العمل كالصلاة أمام الناس وحتى جهاد الخروج معهم وإبطان الكفر وإصراره وإخفاءه. هذا رئيس المنافقين كان حليفا لبعض اليهود، وعبد الله وعبادة بن الصامت حليفا أيضا لبعضهم، فاختلف مع بعضهم بعض. فعبد الله فعبادة بن الصامت تبرع من أولئك اليهود ولجأ إلى الله وركن إليه. وأما ابن أبي وهو المريض سارع في موالاتهم ونصرتهم والتملق إليهم والاختلاء بهم والتحدث معهم، ويعلي ذلك فيقول نخشى أن تصيبنا دائرة، لو أن الرسول مات أو الإسلام انكسر وانهزم إلى من نفزع إذا لم نتخذ إخوانا لنا وأصدقاء من اليهود. وهذا التعليل واضح ويعلل كل إنسان. قال ماذا يقولون؟ نخشى أن تصيبنا دائرة من الدوائر، فقر، حرب تأتينا من فوق، ينكسر الإسلام والمسلمون، ماذا نصنع؟ لابد أن يكون لنا يد عند هؤلاء الجيران من إخواننا اليهود. هذه كلمته، وهي كلمة كل من في مرض النفاق إلى يوم القيامة، الذي يواد الكافر وينصره ويقف إلى جنبه وتسأل يقول نخشى أن نصبح في يوم الأيام في حاجة إليهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ما قال يسارعون إليهم لأنهم ما خرجوا عنهم، يقولون معللين ذلك نخشى أن تصيبنا دائرة. قال الله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. وعسى من الله تفيد التحقيق، عسى الله أن يأتي بالفتح، فتح خيبر وما دونها، فتح مكة، أو أمر من عنده بأن يكشف أسماءهم في القرآن تنزل آيات تفضحهم، فيصبح حينئذ على ما أسروا في أنفسهم من النفاق نادمين. والآيات تعالج المنافقين وقد برئ وسلم منهم المئات. فتأملوا هذه. ويقول الذين آمنوا لما يأتي الفتح أو تأتي آية تفضح المنافقين وتزيل الصفار عنهم، يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم، أين هم؟ لأن المنافقين يحلفون بالله أشد الأيمان أنهم مؤمنون وأنهم معهم. يأتي ابن أبي إلى الروضة ويقف ويقول أشهد بالله إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبين. يحسنون التعبير ومنطقهم سليم ويضللون بهذا المؤمنين، وهاهذا عز وجل يكشف الستار عنهم ويفضحهم. يقول تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعاكم، انظروا كيف حبطت أعمالهم فأصبحوا من الخاسرين. ونستمع إلى شرح الآيات لنزداد علما بما علمنا. قال وورد في سبب نزول هذه الآية أن عبادة بن الصامت الأنصاري وعبد الله بن أبي بن أبي كان لكل منهما من ابن الصامت ولليهود ولابن أبي لكل منهما حلفاء من اليهود من يهود المدينة. الحلفاء جمع حليف، من يقف إلى جنبك وتقف إلى جنبه تنصر وينصر. كان هذا في الجاهلية، كان العرب يغزو بعضهم بعضا والقبائل تتواتل، إذن فكانوا يتعاونون مع بعضهم البعض. هذا عبادة بن الصامت كان حليفا وابن أبي كان أيضا حليفا لجماعة من اليهود في الجاهلية. ولما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في بدر، غزوة بدر متى كانت؟ في السنة الثانية، في السنة الثانية في رمضان. لما انتصر المؤمنون في بدر اغتاظ اليهود، أصابهم غيظ شديد، لأن لاحت لوائح النصر كيف ما يكربون ولا يحزنون. قال وأعلنوا سوء نياتهم، وأعلنوا عن قبح نياتهم فيما بينهم وبين المؤمنين، ما طاقوا أن ينتصر رسول الله والمؤمنون في السنة الثانية من هجرته. إذن فتكلموا علنا لأن الإسلام ما زال ما انتصر، فأخذوا يذكرون المؤمنين بسوء. قال فتبرأ عبادة بن الصامت من حلفائه، أعلن لحلفائه من اليهود فلان وفلان وفلان أنني بريء منكم لأنكم قلتم في رسول الله والمؤمن السوء، وأنا رضيت بموالاة الله ورسوله والمؤمنين. مرة ثانية، لما انتصر الرسول في بدر والمؤمنون، ما الذي حصل في المدينة؟ ضج ولا لا؟ المؤمنون فرحون والمنافقون والمرضى حزنون كئيبون وتبجحوا وقالوا الباطل. عبادة بن الصامت من خيرة الأصحاب الأنصار قال إذن أنا بريء منكم يا حلفاء من اليهود، ورضيت بولاية الله ورسوله والمؤمنين. وهذا هو الموقف المطلوب إلى لا. قال وأبي ابن أبي عبد الله بن أبي عليه لعين الله أبى ذلك ورفضه، أبى أن يعلن عن براءته من أحلافه اليهود، اليهود على دينهم والمنافقون على الجاهلية، لكن ادعى أنه أسلم ودخل في الإسلام. فابن أبي أبى أن يعلن عن نقضه للحلف الذي كان بينه وبين اليهود، وقال بعض ما جاء في هذه الآية. ماذا قال؟ نخشى أن تصيبنا دائرة، بكلمة ولا لا؟ لماذا ما تعلن عن عدائك لهؤلاء وتقطع الحلف بينهم؟ قال نخشى أن تصيبنا دائرة من دوائر الزمان فنحتاج إليهم، ما ندوا من نلجأ إليه أو ينصرنا إلا هم. هذا معنى قوله. وقال بعض ما جاء في هذه الآية الكريمة، وهي قوله نخشى أن تصيبنا دائرة. قال فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أي لكم من دون المؤمنين، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء أي لكم من دون المؤمنين، تتركون المؤمنين لا تحالفونهم ولا تناصرونهم ولا تحبونهم وتوالون غير المؤمنين من اليهود والنصارى والمشركين. وقوله تعالى بعضهم أولياء بعض تعليل لتحريم موالاتهم، تعليل لماذا لا نواليهم، علل بين الحكمة. قال لأن بعضهم أولياء بعض، قال لأن اليهودي ولي اليهودي والنصراني ولي النصراني على المسلمين، فكيف تجوز إذن موالاتهم وكيف يصدقون أيضا فيها؟ فهل من المعقول أن يحبك النصراني ويكره أخاه؟ وهل ينصرك على أخيه؟ الجواب لا والله. وقوله تعالى ومن يتولهم منكم أيها المؤمنون فإنه منهم، لأنه بحكم موالاتهم سيكون حربا على الله ورسوله والمؤمنين، وبذلك يصبح منهم قطعا وبدون شك. وقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هذه الجملة تعليلية تفيد أن من والى اليهود والنصارى من المؤمنين أصبح مثلهم، فيحرم هداية الله تعالى لأن الله لا يهدي القوم الظالمين. والظلم وضع الشيء في غير موضعه في غير محله، وهذا الموالي اليهود والنصارى قد ظلم بوضع الموالاة في غير محلها، حيث عاد الله ورسوله والمؤمنين ووالى اليهود والنصارى أعداء الله ورسوله والمؤمنين. قال هذا ما دلت عليه الآية الأولى، أما الآية الثانية فقد تضمنت بعض ما قال ابن أبي مبررا به موقفه المخزي، وهو الإبقاء على موالاته لليهود، إذ قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر بحالهم فترى الذين في قلوبهم مرض كابن أبي، والمرض مرض النفاق، يسارعون فيهم أي في موالاتهم، ولم يقل يسارعون إليهم لأنهم ما خرجوا من دائرة موالاتهم حتى يعودوا إليها، بل هم في داخلها يسارعون، يقولون كالمعتدين نخشى أن تصيبنا دائرة من تقلب الأحوال فنجد أنفسنا مع أحلافنا ننتفع بهم. وقوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح، وعسى من الله تفيد تحقيق الوقوع، فهي بشرى لرسول الله والمؤمنين بقرب النصر والفتح، وما إلا 6 سنوات بعد ذلك. أو أمن من عنده فيصبحوا أي أولئك الموالون لليهود على ما أثروا في أنفسهم من النفاق وبغض المؤمنين وحب الكافرين يصبحون نادمين حيث لا ينفعهم ندم. هذا ما تضمنت الآية الثانية. أما الثالثة وهي قوله تعالى ويقول الذين آمنوا أي عندما يأتي الله بالفتح أو أمن من عنده فيه نصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين ويصبح المنافقون نادمين. يقول المؤمنين حينئذ مبشر مشيرين إلى المنافقين يقولون أهؤلاء الذين أقسموا بالله أغلظ أيمانهم بأنهم لا إنهم لعل إنهم لمعكم حبطت أعمالهم. أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم لا لأنها لم تكن لله وما كان لغير الله فهو باطل ولا يتاب عليه. قال فأصبحوا خاسرين. مرة ثانية اسمعوا الآيات. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لماذا؟ بعضهم أولياء أو بعض. واعلموا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لما؟ إن الله لا يهدي قوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى معتذرين نخشى أن تصيبنا دائرة. قال تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم. انظروا حالهم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. في هذه الآيات أربع هدايات. أولا حرمة موالاة اليهود والنصارى وسائر الكافرين. الموالاة الحب والنصرة. أما أن تتعامل معه أما أن تتجر معه أما أن تستخدمه أما أن تستخدمك أما أن تحالفه على حرب معينة فهذا أمره واسع الممنوع الذي لا يصح لا في اليوم الحاضر ولا الآتي ولا أيام الرسول هو حبهم من قلبك ونصرة على إخوانك. لو أعنت الحرب اليهود على مثلا الأردن هل يجوز للمؤمنين أن يقاتلوا معهم؟ مستحيل لا يمكن أبدا. مثلا دولة أوروبية غزت بلد إسلامي هل يجوز للمسلمين أن يقاتلوا معهم؟ لا يجوز. وإن كان بينهم حلف فإنهم لا يقاتلون معهم المؤمنين يقاتلون معهم الكافرين لا بأس. لما نعقد الحلف نقول إذا قاتلتم إخوان المؤمنين فلا نقاتلهم معكم وإن قاتلتم كافرين غير مؤمنين ننصركم. وبهذا تجري الاتفاقية. إذن حرمة موالاة اليهود والنصارى وسائر الكافرين من أخذنا هذه لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء. ثانيا موالاة الكافر على المؤمن تعتبر ردة في الإسلام. موالاة الكافر على المؤمن. الكافر يؤذي المؤمنين ويحقرهم وأنت تقف إلى جنبه وتنصره. هذا يسلخ عبد الله من الإيمان لا يبقى مؤمنا أبدا. لو نصره ولا على كافر لا بأس إذا بينهم اتفاقية. أما أن ينصر الكافر على المؤمن موالاة الكافر على المؤمن تعتبر ردة عن الإسلام. ثالثا موالاة الكافرين ناجمة عن ضعف الإيمان فلذا تؤدي إلى الكفر. موالاة الكافرين سببها ماذا؟ ناتج عن ضعف الإيمان. لو قوي إيمان العبد ما والى كافر، تكفيه ولاية الله والمؤمنين. لكن إذا ضعف إيمانه قد يوالي الكافرين. موالاة الكافرين ناتج عن ضعف الإيمان، فلذا تؤدي إلى الكفر شيئا فشيئا. رابعا، عاقبة النفاق سيئة ونهايته الكفر مريرة. عاقبة النفاق سيئة ونهايته الكفر والمريرة. النفاق معاشر المؤمنين طهر الله قلوبنا وقلوبا منكم، وهو أن يؤمن بالباطل ويعرض عن إيمانه بلسانه أنه يؤمن بالله وبلقائه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.